أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. أشير فيما سبق إلى أن السلطنة والضرر، يعني قاعدة السلطنة وقاعدة الضرر، قد ينفرد مورد كل منهما عن الآخر كما هو واضح، وقد يتفق، بمعنى أن المكلف المالك لدار مثلا أحب أن يحدث في بيته حوضا، مسبحا، بالوعة، حمام، هذه الأمور التي توجب تسرب الماء إلى مكان آخر ولو على سبيل الاحتمال، أراد أن يحدث في ملكه حماما أو بالوعة إلى جانب دار جاره، وكان إحداث هذه يوجب الرطوبة، تسري الرطوبة إلى بيت الجار، فهل يجوز له ذلك بمقتضى قاعدة السلطنة أم لا يجوز له ذلك بمقتضى قاعدة لا ضرر، لأن هذا يسبب شنو؟ ضرر الآخرين، والقاعدة تقول ولا ضرار، ما يجوز لك أن تضر الآخرين، وهذا إحداثك للبالوعة والحمام في ملكك يوجب الإضرار. إذا أنت جنابك تقول أنا هذا خو ملكي وجاي أتصرف بملكي، واضح هو إذا أنت كان يجوز لك التصرف ويوجب تصرفك الإضرار، هنا لا يجي البحث عن لا ضرر. أما إذا تريد تروح بملك الآخرين، هذا من ناحية أخرى هو ما يجوز لك أن تتصرف، واضح. في مقام الإجابة عند هذا التساؤل ذكرنا أنه تارة يفترض أن المالك إذا ما يريد يسوي البلوعة هنا أو الحمام ما راح يتضرر، لأن أكو بالوعة من ذاك الجانب أو أكو حمام في ذاك تلك الغرفة الأخرى، البيت الآخر، الغرفة يعني. فما كان متوقف الحياة في هذا المكان على إحداث وأخرى، لا، المالك إذا ما يتخذ بالوعة هنا راح يتضرر، لأنه المياه من تروح، والمفروض من ذاك الجانب هم يمكن أن يحدث بالوعة، لأن هو راح يتضرر همات هناك، راح الغرفة الأخرى الطابق الآخر عنده شنو؟ تسرب المياه، فمتعين أن يحدث بالوعة هنا. حكم هاتين الصورتين ما هو؟ طبيعي، هذا احنا نذكره في مقام الإجابة عن التساؤل. إذا سألتني وقلت لي هل يحدث بالوعة أو لا، أقول لك هناك صورتان. صورة إذا لم يحدث بالوعة في ملكه ما راح تنقلب السماء على الأرض، ما تسقط السماء على الأرض، يعني ما راح يتضرر، ما راح يحدث شيء، هو مستغني عن هذه البالوعة، أراد أن يحدث بالوعة أخرى، سبير خلي نقول إضافي وأخرى يتضرر. أما إذا كان وأخرى يتضرر، أما إذا كان لا يتضرر بأحداثه، بترك الأحداث، لأنه هو مستغني، عنده بالوعة، عنده حمام آخر، عنده في مثل ذلك لا يسمح له بأن، الشارع ما يسمح له بأن يحدث شنو؟ البالوعة، لأن يقول له لا أنت مو بحاجة إلى بالوعة، وإذا ما تسويها ما راح تعيش مشكلة، بينما إذا تحدث البالوعة أخوك المؤمن جيرانك راح يعيش مشكلة وراح يتضرر. فتلقى قاعدة الضرر هنا شنو؟ قاعدة لا ضرر فعالة تمنعه من أن يحدث مثل هذه البالوعة. هسه جنابك شو تقول؟ تقول خل نفرض ولو فرضنا بأن هذا المالك ما يتضرر بترك البالوعة، لأن ما محتاج إلى بالوعة، ما محتاج إلى حمام، لكن بالنتيجة هو ملك هذا أو لا؟ قاعة السلطنة تجوز لأن يحدث أو لا؟ ليش تمنعه؟ سلمنا بأنه هو ما مضطر، سلمنا بأنه هو ما محتاج، ما رح يتضرر إذا ترك إحداث بالوعة. فقط المتضرر منه الجار إذا أحدثت البالوعة فيمنع لأجل الجار، لكن يبقى قاعدة السلطنة هنا ليش ما تكون فعالة؟ ليش فقط لا ضرر فعالة؟ السؤال واضح. وهنا قاعدة السلطنة لابد من خلالها نبيح لهذا الشخص أن يحدث البالوعة. أصلا أنا ما أريد هاي البالوعة، عندي 20 بالوعة، أنت شو عليك؟ أنا هذا ملكي، أريد أن أحدث البالوعة، عندي 20 حمام، عندي مسابح متعددة في الفيلا، بس أريد أن هنا همات أسوي مسبح، أنت شو عليك؟ ملكي أو لا؟ جاي أتصرف بملكي أو لا؟ ليش تمنعوني؟ شلون نجاوبه؟ خصوصاً حكاية معقولة، ملكي أتصرف به، أنتوا شو عليكم؟ نقول له لأجل الجار يتضرر، هو يقول أنا هم قاعدة السلطنة موجودة، وليش مثلاً ما يتعاركن قاعدة السلطنة؟ ليش تجي قاعدة السلطنة شنو؟ ترضخ أمام قاعدة لا ضرر، ليش الغالبة قاعدة لا ضرر؟ السؤال واضح، الجواب. احنا قلنا في هيك موارد المناسب المن شو نسوي وين نرجع بمن اللوذ؟ بالمدرك للقاعدتين، نروح للمدرك نشوف على انه في مثل هذا المورد كل واحد ايش يحكي من هذين المدركين. هل كلا المدركين هنا في هذا المورد قابل لان يطبق؟ لو لا واحد منهم مو قابل. إذا واحد منهم مو قابل للتطبيق هو يبقى المجال مفسوح فقط علماً للثاني بلا منازع. بعد سألت ليش وليش ما بيها؟ بعد ماكو دليل يساعدك. فخل نجي نشوف في موردنا اللي منه المالك ما يتضرر إذا منعناه، إذا قلنا له لا تنشئ، لأن هو مستغني، عنده بالوعة أخرى، عنده مسبح آخر. ليش هنا قاعدة السلطنة ما تجري؟ إذا فرضنا تجري قاعدة السلطنة راح يصير شيء آخر، حساب آخر، راح يصير تناطح بين القاعدتين. أما إذا لا فرضنا أصلا المورد هنا ما يوصل الأمر به إلى تلك الحالة، فقط لا ضرر موجودة، قاعدة السلطنة ما موجودة، محلولة القضية، صحيح لو لا؟ نقول له أنت سلم أمام الأمر الواقع، تقول مالك ومالك ومالك، ملك على أنه المالك إلى حق أن يسوي شيء. نسد حلقة، بس لازم أول ننظر إلى الدليل، نشوف الدليل يسد حلقة أو لا، يسكت أو لا. واضح هذا؟ طب خل نجي إلى الدليل. إحنا دليلنا في قاعدة السلطنة إيش كان؟ في قاعدة لا ضرر رواية موجلولة اللي نقلت بألسنة، بعضها في باب الشفعة، بعضها خالية، بعضها كذا، هذا كله تقدم الحديث عنه. أما قاعدة السلطنة إيش كان مدركها؟ مدركها المهم أحد أمرين، أحسنت، سيرة العقلاء، سيرة العقلائية المنضات، وموثقة سماع. خل نجي نشوف هذان الدليلان وافيان لإثبات السلطنة في هذا المورد حتى هذا يمشي مشي التبختر المالك يقول أنا وأنا أو لا. لما نجي إلى سيرة العقلاء أصلا أنت لما تسمع سيرة العقلاء شنو تستحي بعد، لأنه مو دليل لفظي، فتبقى من أول التشايل الهم أنه هذه تشمل المورد أو لا تشمل، ويكفي عدم العلم بالشك يكفي، مو إلا أعلم بعدم الشمول. موجل ولا أنت الواقع الخارجي همات هكذا، لا تعلم بأنها شاملة، لا تعلم بأنها شاملة لما إذا كان شنو أعمال السلطنة في ملكك موجب لتضرر الجار، تضرر آخرين، يكفي عدم. فإذا واضح ثبوت السلطنة، فأنت لا تقوم تشدق بمن وتقول أنا ماكو بعد، ما تقدر تتمسك بقاعدة السلطنة أصلا، ماكو أمام لا ضرر شيء يقاوم، مقاومة ماكو، صحيح لو لا؟ لأنه تريد تتمسك بقاعدة السلطنة، قاعدة السلطنة هنا ما معلوم ثبوتها أصلا. وإذا كان المدرك موثقة سماع، موثقة سماع إيش قالت فيما سبق؟ قالت على أنه أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء. وين وارد شخص يريد يعطي عطية إلى ولده، يهب بعض الأموال لولده، يسأل الإمام سماع مثلا، أو شخص يسأل الإمام وسماع يسمع، أجاب عليه السلام قال إذا كان صحيح مو مريض مرض الموت، مو مريض مو كذا، كل ما يريد يسوي خوهنا. هذه بالله عليك من يقرأها يستفيد، يقدر يسوي كل شيء حتى وإن تضرر الآخرون. يعني إن كان صحيحا كان له أن يحدث بالوعة. السؤال عن العطية، السؤال عن الهبة، بذاك الجانب جاي يتكلم الإمام، فما بيها إطلاق هذه الرواية وشمولية لما إذا كان ما يفعله موجبا لتضرر آخرين. أقصى ما هناك إذا ما انتفع الآخرون مو مهم، بقية الأولاد إذا ما ينتفعون مو مهم، يدط لهذا الولد بس، يريد الزوجة راح يقل نصيبها، ما راح تنتفع مو ضرر مثلا، ما أرد أتكلم أكثر بعد. وإلا إذا كان هذه العطية همات توجب حرمان الورثة من جميع الكذا، قد يقال همات إيه بيها شويونا، بس هذا ضعيفنا. الوصية ذاك ما أريد أن أدخل في العطية، العطية أتركها أسحب كده. على كل حال مدرك قاعدة السلطنة قاصر عن الشمول لمثل هذا المورد. يا مورد، مورد ما إذا كان إعمال السلطنة موجب لتضرر آخرين، فلما نقاصر فما أكو بعد ماذا أرضية لتطبيق قاعدة السلطنة، فيبقى المجال خالي المن قاعدة لا ضرر، فحينئذ نقول له ما يجوز لك أن تحدث هنا. ليش؟ لأن مجوز ما أضر، فقط لا ضرر تقول له لا تسوي، ما كفر شيء يقول له سوي، هو اللي كان يقول له سوي شنو إذا أكو قاعدة السلطنة المفروض شنو دليلها ما يساعد على التطبيق في هذا المورد. واضح المطلب؟ هذا إذا كان المالك يقدر يتخلى عن الحمام، يقدر يتخلى عن البالوعة، عن المسبح. ليش؟ لأن ما يتضرر إذا تخلى عنه، عنده مسبح آخر، عنده بالوعة أخرى، عنده. أما إذا كان لا متعين هنا أن يتخذ بالوعة، وإلا وين تصرف المياه؟ هنا شنو قاعدة لا ضرر؟ شو تقول له؟ تقول له لا تسوي، لأن الجار يتضرر يحرم عليك إضرار الآخرين. وقاعدة السلطنة هنا تجري شنو هنا لو شيء آخر؟ أقول لك شيء آخر، عفوا، قاعدة السلطنة مو لازم هنا أطبقها، قاعدة السلطنة مو لازم هنا أطبقها، لأن قاعدة السلطنة قلت شنو؟ ما أقدر أتمسك بها أنا، مو دليلها لو لبي لو لفظي، لكنه أخو اللبي ما بي إطلاق قاسم. فأنت لا تشيل شنو على ظهرك قاعدة السلطنة وتريد هنا تعارض بيها، تعارض بيها قاعدة لا ضرر. لا، إنما الذي يقف أمام قاعدة لا ضرر بلحاظ الجار نفس قاعدة لا ضرر بلحاظ نفسه. يعني بعبارة أخرى أقدر أقول أن لا ضرار تتناطح ويا لا ضرر. لا ضرار اللي تقول لي لا الضر موتي نهي موتي لو لا لت هسه ما علي، ترى لا تقول لي بلا ضرر هم أقدر ترى أقول أن يحرم، بهذا أوضح هسه وأحلى لعله. لا ضرار تقول يحرم عليك الإضرار بالآخرين وفعلك في إحداث البالوعة إضرار بمن فيكون محرم. لا ضرر شو تقول؟ ما دام أنت تتضرر بترك البالوعة ماكو بالشرع مشرع حكم شنو ها يوجب ضررك، أنت لازم تسد حلقك وتقعد وكذا وإلى آخره. فتعارض الضررين، الضرر اللاحق للإنسان مع الضرر الملحوق بآخر، يوجب هنا شنو أن ننتهي إلى نتيجة، النتيجة هي أنه يتساقط كلا الأمرين الضررين. بعدين نجي نقول خب والحل والنتيجة ايش راح تصير بعد إضرار بالآخرين حرام لو سقطت حرمته بالمعارضة، لأنه هو اللي كان يسبب الحرمة لا ضرار. بعد هنا التعارض أوجب سقوط حرمة الإضرار بالآخرين، إلحاق الضرر بالآخرين، فهذا بعد ما موجود حتى يمنعني أعيش حالة شك، إذن يجوز لي أن أفعل هذا أو لا؟ بعد ما أقدر، ما يقدر الطرف الآخر يقول لي لا ما يجوز لك لأنه هذا شنو يوجب ال... أقول له مو سقطت حرمته بالمعارضة بعدها، فأعيش حالة شك أنه هل يجوز لي أن أحدث أو لا، باقي الشك باقي خو. ومع كون المورد مورد شك، قاعدة البراءة تكون هي المحكمة، رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ما شئت فقل. واضح المطلب؟ من قال حرام؟ من قال حرام؟ من قال حرام؟ هو قول يلا من قال حرام؟ من قال حرام؟ شوف سيدنا ضرر غير بعد بس نقول ظلم من كل هو ضرر من باب الضرر سقطت حرمته ظلم نسوي لسيدنا. شوف لا تجيب لي ذن المفردات، هذا أول الكلام، لأن أنا ما رايح بملكة متجاوز حقه حتى ظلم، بس أنا ما رايح داخل البيت أخو، كل بيتي جاي أتصرف، ما متعدي عليه ظلم شنو ظلم، ما متجاوز حقه، وإنما شنو قل لك أنت بملكك تتصرف ذاك راح يتضرر، قل لا ضرر هنا أنا سقطت بالمعارضة. بعد ما أكو أنا شنو غصب تقول لي خو ما رايح أنا البيت أخي، ظلم ما متجاوز حقه وما ماخذ سنتين من عنده، من اللي ما ماخذ من عنده، وين الظلم؟ واضح لو لا؟ نهنية الجنة الضمان إذا حصل هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى أنه ينجبر ذاك أو لا. إحداث البالوعة يكون هنا جائز. أسا أكو ضمان ما أكو ضمان تجي مسألة أخرى على أنه شنو سبب هو يصدق عليه من أتلف مال غيره فهو له الضمان هم يحتاج إلى شنو سبب. شنو سبب الضمان؟ لو أقول لك تعال أنت شيل هذا الشيء، تعال اشتغل ببيتي، تعال ابني بيتي، وهذا هنا الأمر هو يستلزم الضمان. لو أنه شنو إتلاف، لو يد، لو فرد شيء لازم يكون موجب للضمان. إذا كان موضوع الضمان تام مشكلة ما أكو، إذا لا لا خشك الشوك حتى الضمان نقول البراء. أقول شنو الدليل على حرمة ذاك؟ ولازم تجيب لي دليل، متذني بس جاي تجيب لي. أقعد أنا هنا أنا أفتح المحل ساعة بالتسعة يجون المشتري يشترون من عندي، أنت تتعذى لأنه ما يجون من عندك المشتري. كل كلام يعني راح يجيب الضمان والحرام؟ لا، يخد جيب لي دليل ما يغالف. أنت الأذية والكذا يعني شنو يعني الضرر، وإلا حرمة إيذاء المؤمن. هنا أنا مو قال أنا ما جاي أذي، هو يتأذى بسبب فعلي، مو أنا أنا جاي آذي، ما جاي أروح عن جاي شنو أثقب جدار أو كذا. وهذا لا تقول لي إيذاء، قل لي تأذي بفعلي، واضح له؟ لا فرق أكو. أنا هم أقول لك أنا أستورد البضاعة الفلانية، بضاعتك راح تبقى، يلا هذا الساعة استيرادي أذية لك، نقول حرام؟ لا، استيرادي راح يوجب تأذيك، التأذي ماكو دليل على حرمته، ما مستند إليه. يعني تلك الأدلة اللي يقول من آذى منصرف عن هذا، مو موردكم، واضح شنو مقصودي؟ وإلا بعد ترى ما تقدر تمشي عدل على القاع، اي لأنه ما وين الناس اللي يرضون على مشيتك العدل. كل واحد خب، قد تتعارض احيانا قاعده ما طبقنا موشي ها، قد تتعارض احيانا قاعده السلطنه مع قاعده نفي الضرر، فما هو الموقف في مثل ذلك؟ فمثلا اذا اراد المالك ان يحدث في ملكه حماما او بالوعه مسبح ذن الامور، وكان ذلك موجبا للإضرار بالجار، فسوف تتعارض قاعدة حرمة الإضرار بالجار مع قاعدة تسلط المالك على ملكه، فإن مقتضى قاعدة السلطنة جواز إحداث المالك للحمام أو البالوع في ملكه، بينما مقتضى قاعدة نفي الضرر عدم جواز مثل ذلك، ومعه فأي من القاعدتين هو المقدم؟ والمناسب أن يقال تفصيل، تارة يفترض أن المالك لا يتضرر من عدم إحداث الحمام والبالوع، عنده الحمد لله اثنين بالوعات واثنين حمامات، وأخرى يتضرر. أما الصورة الأولى فعلى الأول يكون المناسب عدم جواز إحداث ذلك، ليش؟ لحرمة الإضرار بالآخرين. قلت من حقك أن تقول ملكي وأرد أسوي سأنا، حتى لو عندي حمامين أرد أسوي أربعة بعد، إنتوش عليكم؟ الناس مسلطون على أموالهم. قال ولا يعارض ذلك بقاعدة السلطنة، ليش؟ لقصورها عن شمول مثل الحالة المذكورة. لماذا؟ كل لماذا؟ ليش؟ ها، لأن دليلها هي قاصرة لقصور دليلها. أحسن. قال فإن السلطنة الثابتة للمالك بالسيرة العقلائية قاصر، والثابتة بموثقة سماع، لأنه قلنا السلطنة إما تثبتها بالسيرة وإما تثبتها، وكلا الدليلين قاصر. قال فإن السلطنة الثابتة للمالك بالسيرة العقلائية قاصرة عن الشمول لما إذا كان إعمال السلطنة مستلزما للإضرار بالآخرين. هذا المورد ما شمله السيرة. ليش ما شمله؟ مو أنه 100% أدري سيرة العقلاء جاري على عدم يكفيني قريت إيه أشك كافي الحمد لله ذن الأدلة اللبية هذا حسنها من ناحية. وهكذا موثقة سماعة الدالة على أن المالك ما دام حيا صحيحا فله أن يصنع بماله ما شاء قاصرة عن الشمول لمثل هذه الحالة، فإنها ليست في مقام البيان من الجهة المذكورة، فلا تريد أن تقول أن له إن له حقا في أن يصنع بماله ما شاء وإن استلزم ذلك الإضرار بالآخرين. ما بها قابلية. خو إذا ذهنك غافل خو واضح أصلا ما بها قابلية. إذا ذهنك حينما يطرح مثل هذا القول ملتفت هم مع ذلك ما يأتي إلى ذهنك الشمول. واضح؟ تبقان الحالة الثانية وأخرى اللي قال إذا كان شنو يوجب تضرر إذا ما يريد يسوي باله على أن المياه راح تتسرب إلى الغرف المجاورة يتضرر لازم يسوي باله. عقال وأما إذا فرض تضرر المالك من عدم إحداثه للحمام والبالوعة فالمورد يدخل في تعارض الضررين. ليش ما قال فالمورد يدخل في تعارض لا ضرر مع السلطنة؟ لأن قلنا السلطنة شنو؟ قاصرة. ضرر المالك وضرر الجار وفي مثله. لما تعارض بعد انت بعد ما قال النتيجة، النتيجة شنو؟ تفاقم. بعد لا ضرر. هسه انا سويتها بشكل شوي اخر، قلت لا ضرار ما يأثر هذا ترى. فلما يتعارضان فلا تقدر تطبق بلحاظ الجار لا ضرر وتنفع بيها، ولا تقدر تطبقها بحق المالك وتنفع بيها، فراح يساقطن. لمن يساقطن يبقى المالك متحير، إسا ما يدري يقول للبنة توكل على الله أو لا. قال وفي مثله حيث لا دليل على حرمة إحداث المالك للبالوعة للكذا لما ذكر في ملكي فلا يعود، لأنه لا دليل على الحرمة. الدليل إش كان على الحرمة؟ لا ضرر وقد سقط بالمعارضة. بعد سأل الآن له دليل، فلا يعود محذور في التمسك بأصل البراءة. ليش؟ لأن أصل البراءة أو غيرها من الأصول العملية أصلا هي يوم هش وقت لما دليل ما على الحرمة أو الوجوب مو جلو له. وهنا أنا عمات الحمد لله الموضوع تنقح، دليل على الحرمة ما موجود، فراح يحكي منه أصل براءة. نعم، التفصيل أكثر وأقل. هسه هذا إيه ترك، هسه هذا ما معلوم شيء. أكثر هذا ما معلوم. يتضرر بيتان بينما هو بإيش خلينا نقول؟ هذا ما معلوم. لأن تبقى هي لا ضرر، مو أنه لا ضرر مالت هذا البيت ويا هذا وتبقى لا. إذا هذا مقصودكم. هذا إذا ما معلوم، مو في البيت الواحد الكيان الواحد لعله التزاحم بعد ما هذا. إذا كان بين تكليفين هذا يحتاج إلى كلام تأمل. ما أرد أقول الله. فلا يعود محذور في التمسك بأصل البراءة لإثبات جواز ذلك. قول كل القرية راح تتضرر يا أبا لأجل شنو؟ جنابي أريد أسوي مسبح ببيتي بملكي، فكل القرية راح تتضرر. لأن يعني هذا المسبح شنو منه ومنه ومنه أنا شنو بمنافذه راح يوجب التضرر. أي حجاية معقولة حجاية السيد. تطبيقاتها إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته إن شاء الله تراجعوها. قاعدة الميسور، قاعدة الميسور من القواعد همات المباركة إذا تمت، قاعدة مهمة يقدر الفقيه يتكئ عليها في كثير من الموارد. مثلا كثير سيسألوك أو أنت لا سمح الله تبتلي بي أنه يتعذر عليك أن تغسل قسم من وجهك، قسم من إيدك بالوضوء. هسه نتيجة وجود دم، نتيجة وجود ألم ورم، نتيجة قلة الماء، ما عندي ماء يكفيني إلى غسل الوجه واليدين، عندي ماء بس يكفيني إلى غسل شنو شيئين، لو وجه ويد لو بس الإيدين، ايش أسوي هنا؟ إذا وهكذا الكلام في مورد الغسل، إذا بعض الأعضاء كان متعذر أن أغسلها في الغسل، غسل الجمعة أو الجنابة أو المرأة، هنا هل ينتقل المكلف إلى التيمم في هذين الموردين؟ نقول له ما دام الوضوء الكامل ما تتمكن من عنده والغسل التام ما يمكن أن يتحقق، وظيفتك التيمم، لأن أمر بالوضوء وبالغسل شنو سقط، والمكلف أمر له دائر بين الوضوء وبين التيمم، فإذا الأمر بالوضوء سقط لتعذر بعض أجزائه يتعين التيمم، وهكذا في باب الغسل. طبيعي هذا الكلام بالصلاة ما يجي، فأسأل أتركنا، فيجي السؤال هل أنتقل إلى التيمم أو لا؟ الماء ما يكفي الوجه والإيد اليمنى واليسرى، بل يكفي إلى غسل الوجه وإحدى اليدين أو اليدين دون الوجه. خل أجي شنو أتوضى وضوء ناقص، لأن شنو الميسور واجب والميسور لا يسقط بالمعسور، فالشيء تعسر أمره لأجل ما يسقط الميسور، جيب الميسور إليك الممكن إليك، والممكن هو غسل الوجه وإحدى اليدين. إذا واحد همات ما تمكن من أن يصوم 15 ساعة بالصيف، 17 ساعة بالصيف، بعض الدول يصير شقد 22 23 ساعة ذولا يتصلون، ايش نقول له؟ نقول له على انه انت ما تقدر 23، شقد تقدر بويا؟ واحد يقول 20، واحد يقول ايه، وبعضهم يصور اذا كذب عليك شويونا وانت قلت له ايه ما يخالف هذا كافي. فحينئذ لا، هاي جاي اقول لك يعني شنو لما هي تسمع شيء يفهم من كلامه، اذا ذبوها برقبتك يصور، فتقدر تقول له انت اذا تتمكن ابو النهار 22 ساعة، اذا تتمكن ان الصوم 15 ساعة، 15 ساعة صوم وسبع ساعات انت شنو حكما بشكل الليل، هذه لك حقا. هسه تقدر تاكل مطلقا، تقدر تاكل بمقدار الضروره، هذا دعنا منه. فاذا قاعدت الميسور قدرت تثبتها لعله راح تفتح لك فرد افق ونافذه على احكام فرعيه جديده ما معهوده. هسه انت تقول لي هو هذا نفس عدم المعهوديه هو يصير سبب الى ان تضعف هذه القاعده بهذا الشكل، ما يصير، لان ما يمكن ان نلتزم بهذه الايه. فالفكرة إذن واضحة، قاعدة الميسور قاعدة مهمة يمكن تطبيقها في مجالات شتى ووسيعة، في باب الوضوء، في باب الغسل، في باب الصوم وغيرها من الموارد. بعد دائما أنت الميسور لا يسقط بالمعسور. الشيخ الأنصاري هم رحمة الله عليه بحث هوين لما جزئية الجزء وشرطية الشرط، لما هناك تكلم يعني في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين، وهناك جر الحديث إلى ما لو تعذر جزء أو شرط. الطمأنينة ما تمكن الإنسان من عدها بالصلاة، أو مثلا ماذا ما تمكن الإنسان من سورة، مريض كان ما يتمكن يوقف ويقرأ السورة مع الفاتحة، بس الفاتحة تمكن، أو ما تمكن من أن يقرأ شنو تسبيحات الأربعة 3 مرات بناء على وجوب 3، أو لو الشرطية تعذرت لو الجزء تعذر. طبيعي أنا ذكرت مثال الصلاة، مثال الصلاة فقط للمثال مو للتطبيق. بالصلاة لا تجيب هالحكي، لأن قاعدة الميسور أنت ترتكز عليها حتى شو تسوي؟ قلنا تثبت من خلالها وجوب ياهو. قاعدة الميسور شو يسوي بها الفقيه إذا تمت حجيتها؟ يريد يثبت من خلالها وجوب. قول شو تعبر في التعبير آخر؟ أي هو هذا صحيح. بعد قول الباقي، قول الممكن، قول الميسور، هو نفس هذا اللي يقوله. هذا تريد هذا بالصلاة ما تحتاج إلى قاعدة الميسور، لأن دليل آخر قائم على أنه الصلاة خلاص. بعد شو سوي قاعدة الميسور؟ لذا هذا فقط للمثال أجيب أنا حتى أقرب أنه شلون ينخلق لي مجال إلى تطبيق قاعدة الميسور، وإلا ما أحتاج باب الصلاة. أنا في غنى عنها، ثبتت أو لم تثبت عندي دليل يقول لي إيه بالوضوء بالغسل بالصوم بغيرها من الواجبات، ذني ما عندي دليل. إذا أريد أن أقول أن الباقي الميسور الممكن واجب، هناك أحتاج إلى قاعدة الميسور، وإلا الصلاة ما أحتاج لها. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. كم دقيقة عن حسن الخلق؟ حسن الخلق قلت لهم الإخوان أمر حسن منتهين منه، هذا بعد ما يحتاج إلى إثبات. مقابل سوء الخلق نستجير بالله. أهل البيت قولا وعملا أكدوا على هذه الصفة حسن الخلق، عملا مع شيعتهم وأصحابهم، بل مع أعدائهم. حتى مع أعدائهم تشاهد الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما غاروا على المدينة هجموا وانتهكوا المدينة، ومنه ابن الزبير، منه كذا، مروان، المن التجأ حتى يحفظ عرضه. هذا هم يريد له حياء شوية، واحد يستحي من نفسه واقعا، لأن مروان مكشوف العورة هيك هيك. إذا عمرو بن العاص كشف عورته يوم الصفين، هذا لا، هذا من الأفعال، هذا المقصود. هيج لك في تشييع الإمام الحسن وعنده مواقف، الحاصل واضح من اليوم الأول لما نولد هو النبي وسمه بوسام، ما يحتاج إلى كما ينقل. لكن نشوف هالخلق العظيم لأهل البيت سلام الله عليه تجسد بحيث آوى عائلته وحافظ عليهم، وإلا كان بإمكانه الإمام حاشا ذني أصلا هتشي مقولات أصلا عيب علينا أن نطرحها، لكن حتى شنو تتبين الحقائق واحد يقولها. بإمكان أي شخص كان مكان الإمام، ولا يمكن أن يكون شخص مكان الإمام سلام الله عليه أن ذول اللي هجمه واللي كذا، لا هذا يقولهم هذه عائلة مروان، لأن هم يحبون أن شنو أحياء يقطعوهم. أي كل من يموت إلى تلك الدولة كانوا يحبون هذا الشيء، ينتقمون من عندهم. على كل حال هذا الخلق العظيم اللي تحل بأهل البيت سلام الله عليهم مع أصحابهم وأعدائهم. وبنفس الوقت الروايات هالنور الزاخر اللي تشاهده الوارد عنهم في هذا المجال، وقد سبقهم إلى ذلك القرآن اللي وسم النبي صلى الله عليه وآله وقال وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق فرد شيء جميل في البيت وفي المدرسة وفي مكان العمل وفي الشارع. أصلا الشاهد الإنسان حسن الخلق، حسن الخلق محترم عند الناس، محبوب عند الناس، حتى لو ما تعرفه أنت وما عندك مطالسة وياه وجلوس وقومة وقعدة وكذا، لكن لما تشاهد ولو من بعد عن هذا الشيء، افرض تروح الى مسجد وتشاهد احد رواد المسجد وحضوره كل يوم لما يمر خلال هذا الاسبوع اللي انت حضرت شنو صاحب اخلاق جميله، تميل نفسك له حتى لو ما تعرفه، تحب ان تسلم عليه، تحب انه شنو هو يسلم عليك. طب الانسان يحب هذا الشيء، الانسان يميل طبعا، وهذا فرد امر جميل، همات غريزه جميله موجوده في الانسان ان يحب هذه الامور الصالحه، نعمه من النعم. ان ومن طالب العلم من عندنا ترى الناس تتوقع اكثر من غيرنا هذا الشيء، لا اصلا هم يحسبون احنا ترى تالي تلو المعصوم. انت شايف هنا هسه عن قضيه يعتقدها قلبه مؤمن بها أو لا، نفسه لا تؤمن بذلك لكن يريد ياذي، يقول لك أنت بعد بعيد عنك أنت طالب العلم. عدل هنا فرد اصطلاح الشمؤي، هذا فرد شيء سس واقعان يؤمن بذلك أو لا يريد ياذي، هذا ما عليه نبي، بس احنا أمام أمر واقع، أمام أمر واقع. أنا لما كنت شنو أوائل مو أوائل الزواج، قضية قديمة، عندي بنات صغار يعني شقد هسه ما أدري 4 سنين ما أدري شقد، كنت رايح المشهد اعترضوا علي أكثر من واحد، ليش لأني ما محجبات لأن معمم. هسه هذاك غرضه صحيح، لأن بعض خدم الكذا ما عنده غرض، أقول مو أنه لأجل يريد ياذي، لا يحب أنه شنو أن يرى طالب العلم متميزا عن غيره، يتوقع من طالب العلم أن يكون مرآة المن للغير، وهذا شيء جميل جيد. ليش أنا ما أبادر ابتداء؟ فاضطرنا هي في تلك هذا نشتري من بعض المحلات ربطة، شيء يقولون هذه فوطة كذا مقنعة، سب ذاك الوقت مقانع حجم أبو 4 سنين 3 سنين ما أكون يباع. على كل حال من عندنا ترى يتوقعون أكثر مما يتوقعون من الغير، يعني إحنا أمام الكاميرا الخفية، إذا حصل فرد شيء يحاولون أن الجميل منا يقدر إن شاء الله، وأقل زلة ما أكو أقل زلة حتى لو ما متعمدة، ترى بعض الأوقات ما متعمدة. وطبع الإنسان نستجير بالله، طبع الإنسان أن يبحث وين شايف هذا النمل شلون شو اسمه أو الديدان هذا، يدور الزلات للآخرين نستجيب. الشيطان يعني هذا، تشوف إذا دعاك إلى وليمة وعشر ألوان مسوي لك فرد لون من عدهن شوي ونملوحته كذا، لما ترجع للبيت ويسألك، مو أستغفر الله مو مقصودي ترى الشخص اللي إيه، لما يسألوني شنو أقولهم والله فلان مرقة كانت إيه مالح، هو أنت دي ثمن التسعة ثمن ليش ما تبين الجانب الإيجابي؟ على كل حال إحنا أمام الناس، إذا طريقتنا حسنة أخلاقنا جميلة هذا راح ينعم. أنا بعض الأوقات يعني أدعو من الأخوان ونفسي هذا، أنا همات هذا أريد أعكس للمجتمع حقيقة رجل الدين، بس ما أتمكن، ترى صعب، ترى واقعا صعب، أنا اللي أحسه صعب. يعني بعض الأوقات شنو يخليك تصير عصب، يقول تحكي ويا حاجة حلو، تحكي ويا كلام جميل، كلام جميل، لكنه الطرف ايه منا ومنا ومنا ما يخليك ايه، مو متعمد، هو مو متعمد، هو يعيش مثلا شنو فرض مشكلة ونتيجة هذه المشكلة شنو افرض وسواسي 50 مرة يكرر عليك السؤال الى ان يخليك انت تصير هما تعصبي بعض، يقول له شنو قد تسأل بعض. وهذا ما ظنه من طبيعة الأئمة سلام الله عليهم. وهذا لما جزمة يقول لك شيخنا خو على كيفك استأتقوا اتقوا أنا جاءت أتعلم، وش تجاوب ذاك الوقت؟ وغير تقوم شنو تقول على أنه مؤتأذيتني، بس هذا مو جواب مقنع، هذا مو جواب مقنع. ينتظر كل الناس منا كلمة طيبة، شيء أمر جميل، وخصوصا إذا مثلا أفرض شاهدنا البعض يرتكب فرد هسا إما ذنب معصية حماقة فرد شيء، المقابلة ويا لابد أن تكون همات ذات أسلوب جميل. هسا بعد الوقت همات ما يسمح، أكو بعض الأمور كنت أحب أن أبينها لوقت آخر إن شاء الله. أسأل الله التوفيق لكم ولنا، ولا تنسونا من الدعاء إلى يوم السبت لحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.